الله تعالى يخاطب العرب بما يفهمون، وهذا مما ماذا نفهمه. وهكذا قال السلف ابن خزيمة وكذلك ابن زمنين وكذلك الدارمي في نقضه، قالوا جميعا بأن السلف يقولون بأن الله تعالى يرى بعين، لأنه إذا ثبت العين فماذا نفهم من العين؟ العين نفهم منها بأنها ترى، إذن الله تعالى يرى بماذا؟ بعين. فلا محذور من ذلك أن نقول بأن الله تعالى يرى بماذا؟ بعين. لكن من أين لنا بعين؟ من أدلة ماذا؟ أخرى. واضح؟ ها؟ ها؟ سهل نقول بعين، بعينين سهل الأمر في ذلك. فالإجماع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى له عينين، هذا إجماع أهل السنة والجماعة كما نقله أبو الحسن الأشعري، وكذلك تبعه بذلك ونقل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكذلك عبارة السلف من قرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وكذلك كتاب الحموية سيجد عبارة السلف بأن لله تعالى عينين. والشيخ بن باز رحمة الله عليه له بحث في المقالات والفتاوى في هذا، وخرج بهذا الكلام بأن لله تعالى عينين، وإن لم يدل على ذلك الأدلة لكن الإجماع قام على ذلك، وقد أتت أحاديث في ذلك أو حديث لكنه لا يصح، سيأتي إن شاء الله الكلام في بابه. نعم. ها؟ ها؟ الأذن ما معنى آية في هذا؟ ولا كذلك حديث في إثبات الأذن، نقول يسمع بسمع، يسمع بماذا؟ بسمع، لأن لو قلنا بأنه يسمع بأذن لمثلناه بماذا؟ بالمخلوقين. لكن إن جاء النص قلنا أذن تليق به، كما أنه كما جاء النص عين فنقول عين ماذا تليق به، لكن ما جاء بعد الحديث أو الآية التي تدل بأن لله تعالى أذنا يسمع بها، إذا نكتفي بأن الله تعالى يسمع بماذا؟ بسمع ونقف. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، قلنا يرى بعين باعتبار الأدلة ماذا؟ الأخرى. قال فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. طيب الأشاعرة قد سبق الكلام في تعريفهم، والأشاعرة كما سبق أيضا بأنهم يثبتون كم من الصفات؟ سبعا، يثبتون من الصفات سبعا، هذا هو موضع الإثبات، السمع وماذا؟ والبصر، السبع السمع والبصر، وسيأتي كذلك الصفات الأخرى. لكن هل الأشاعرة عندما يقولون لله تعالى سمع وبصر، هل قولهم كقول أهل السنة والجماعة بأن لله تعالى سمعا وبصرا؟ لا، فيتفقون في اللفظ ويختلفون في المعاني. الأشاعرة تخالف أهل السنة والجماعة في المعاني وتوافقهم في الألفاظ، يثبتون لفظ السمع والبصر، لكن ما معنى السمع والبصر عند أهل السنة والجماعة؟ سمع يسمع به الأصوات، وبصر يبصر به المرئيات، لكن عند الأشاعرة لا، عند الأشاعرة يقولون السمع والبصر هما العلم، السمع والبصر هما ماذا؟ العلم. سميع أي عليم بالمسموعات، وبصير أي عليم بالمرئيات، أي أن الله تعالى يعلم بأن هناك أشياء ترى، وأن الله تعالى يعلم بأن هناك أصوات تسمع، يعلم فقط، لا أنه يسمع ويرحمه الله، ولا أنه ماذا؟ يبصر. إذا هذا مخالفة لقول أهل السنة والجماعة. ففعله ماذا؟ ماذا يسمى؟ ها؟ تحريف. هذا يسمى ماذا؟ تحريف، لأنهم أنكروا المعنى مع الإتيان بماذا؟ بمعنى جديد، نفوا المعنى الحق الذي استمع بمعنى سمع المرئيات وماذا الأصوات والبصر إدراك المبصرات، هذا هو معنى السمع والبصر لغة. إذا نحمل الكتاب والسنة على ذلك حتى يأتي الصارف، ولا صارف في ذلك ولا قرينة تدل على الخلاف. جاءت الأشاعرة فقالوا هذا المعنى ليس بمرضي، ليس بمرض، وإنما هذا المعنى ماذا ظاهره الكفر، قالوا ظاهره الكفر، هكذا يقولون ظواهر الكتاب والسنة في الباب الأسماء والصفات والأفعال ظواهرها الكفر، فماذا نعمل؟ قالوا نحرك، لابد أن نبدل المعاني، فنفوا المعنى الحق وأتوا بمعنى ماذا؟ جديد الذي هو العلم، فجعلوا ثلاث صفات بمعنى واحد، فجعلوا السمع والبصر والعلم بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، بمعنى العلم، فجعلوا ثلاث صفات بمعنى ماذا؟ واحد. فالأشاعرة محرفون، الأشاعرة محرفون، وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في الألفاظ لكنهم يخالفونهم في ماذا؟ في المعاني. والرد عليهم من وجهين، الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات، كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات عندما ذكر هذا الحديث السابق ذكره حديث أبي هريرة عند أبي داود، فقال هذا رد بمعنى كلامه، قال هذا رد على من قال بأن السمع والبصر بمعنى العلم، هذا رد على من قال بأن السمع والبصر بمعنى العلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى محل السمع ومحل البصر منا، فأشار إلى السمع إلى أذنه وأشار إلى عينه ليخبر بأن الله تعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر. ولو أن الله تعالى أراد السمع والبصر بمعنى العلم قال البيهقي رحمه الله عليه لأشار إلى محل وهو ماذا؟ القلب، وهو القلب، لأن محل العلوم هو ماذا؟ القلب. فهذا كلام بديع من البيهقي رحمه الله عليه، وإن كان هو له من التأويلات التي توافق الأشاعرة في الأسماء وماذا والصفات، لكنه في هذا لم يوافق الأشاعرة ورد عليهم. فهذا من الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى محل السمع والبصر منا، ولو أراد السمع والبصر بمعنى العلم لأشار إلى محل العلم وهو ماذا؟ القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى ذلك. الوجه الثاني كما قال الشيخ هاهنا، قال وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم الذي لا يسمع يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. إذن قول الأشاعرة إنما هو تشبيه لله تعالى بالأعمى والأصم، قول الأشاعرة إنما هو تشبيه لله تعالى بالأعمى وكذلك الأصم. ما الفرق بين الذي لديه السمع وسمعه بمعنى ماذا؟ العلم بالأصوات، وبين كذلك ماذا؟ الأصم الذي لا يسمع شيئا، ما الفرق في ذلك؟ هل هناك فرق؟ لا، ما هناك فرق. فالذي لا يسمع يعلم جزما بأن هناك أصوات، بأن هناك أصوات، ولكن ماذا؟ لا يسمعها. كذلك الأعمى، الأعمى يعلم بأن هناك أشياء ترى، يعلم بأن هناك جبال، يعلم بأن هناك سماء، وهو أعمى لا يراها، لكن يعلم بأن هناك أمور. فهذا الذي قالوه الأشاعرة إنما هو تشبيه لله تعالى بمن؟ بالأعمى وكذلك بالأصم. فالأعمى والأصم يعلمان، أو الأصم يعلم بوجود الأصوات ولكن لا يسمعها، والأعمى يعلم بوجود المرئيات من الجبال والسماء وغير ذلك ولكن لا يراها. إذن لا فرق بين الرب الذي وصفه الأشاعرة وبين الأعمى والأصم من المخلوقين. واضح هذا الكلام؟ طيب، ما هي الصفة المشتقة من اسم الرزاق؟ ما هي الصفة المشتقة من الرزاق؟ الرازق؟ الرزق، صفة ماذا؟ الرزق. طيب نعمل مراجعة، بقي وقت صح؟ نعمل مراجعة ونصل في درس آخر؟ ما بقي وقت. طيب إلى هنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما معناها عنده؟ ما الآية عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء؟ هو النفي والإثبات، نفي المماثلة وإثبات الصفات، وأن الله تعالى موصوف بالصفات وصفاته خاصة به لا يشركه فيها أحد. طيب، وما هي أو ما هو تفسيرها عند الأشاعرة والمعتزلة وكذلك الملاحدة جميعا، ما هو تفسير هذه الآية عندهم؟ وما بقي يستلزم منها ماذا؟ يستلزم منها إذا أثبتناها المماثلة ما بقي من الصفات. وعند المعتزلة، وعند المعتزلة ينفون جميع الصفات وإثبات الأسماء، فإثبات الأسماء عندهم يعتبر مماثلة، والله ليس كمثله شيء. وعند الجهمية ذات الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات مماثلة. وعند الملاحدة، وعند الملاحدة أخانا الأخير الوجود. طيب وعند الغلاة أو غلاة الغلاة نفي الذات، لأن المخلوق يتصف بالذات، فإذا أثبتنا لله تعالى ذاتا نقول ماذا مثلنا. طيب الأشاعرة ماذا تحمل السميع البصير على ماذا؟ على ماذا تحمل؟ أخانا على العلم، على العلم. والرد عليهم، والرد عليهم وهو إلى المحل الذي هو منا، المحل الذي هو منا، ولم يشير إلى القلب. الوجه الثاني في الرد عليهم أبا بكر يكون قد شبه الله تعالى بالأعمى والأصم، فلا فرق بين ما وصفوه وبين الأعمى والأصم. فبسم الله، قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال عندنا كذلك على يمينه، الصواب على عينه، الصواب على عينه، عندنا على يمينه لكن الصواب على عينه. نعم ما أسمع كيف؟ طيب طيب قول الشيخ رحمة الله عليها هنا لأن الله تعالى يبصر ببصر، هل هذا صواب أم لا؟ نعم بعين، يبصر بعين. هل هذا صواب حتى الأخ يفهم له مع القرائن الآخرة؟ طيب إذا كانت هذه القرائن غير موجودة هل نقول بأنه يبصر بعين؟ هذا هو المعنى، إذا ما وجدت الأدلة الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ليس له عين، ما نستطيع أن نقول بأنه يبصر بعين، لكن للأدلة الأخرى نقول يبصر بماذا؟ بعين. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب هذه الآيات فيها إثبات صفة الإرادة، فيها إثبات صفة الإرادة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله ولولا إذ دخلت إلى آخر، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا والرد عليهم، ولكن أولا نعلم ما هي الإرادة عند أهل السنة والجماعة. لو أن الشيخ رحمة الله عليه أسبق بهذا كان خير، كان خيرا من ماذا أن قدم الإرادة عند المبتدعة. فنفهم أولا الإرادة عند أهل السنة والجماعة، ثم نعود بعد ذلك للإرادة عند الأشاعرة وعند المعتزلة والرد عليهم وتوضيح هذا الكلام إن شاء الله. نعم، لا يثبتون صفة الإرادة، هذه في زائدة. قال: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث لا يصح، جاء عن بعض أزواج، عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك عن زيد بن ثابت وعن أبي الدرداء، ولا يصح من ذلك شيء. وأما معنى هذه الكلمة فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكان هنا تامة بمعنى الوجود، بمعنى الوجود، ما شاء الله تعالى أن يوجد يوجد، وما شاء ألا يوجد لا يوجد. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة. قال: وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، الإرادة عند أهل السنة والجماعة على قسمين. الإرادة عند أهل السنة والجماعة، صفة الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإن شئت قلت دينية، وإرادة كونية وإن شئت قلت قدرية. الإرادة الأولى أو الإرادة الثانية، الإرادة الكونية القدرية، هذه هي التي بمعنى المشيئة، هي التي بمعنى المشيئة. والإرادة الشرعية الدينية هي التي بمعنى ماذا؟ المحبة والرضا، هي التي بمعنى المحبة والرضا. كذلك الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة هي الواقعة حتما. فالله تعالى إذا أراد شيئا كونا وقدرا وأراده لا شك أنه سيقع. وأما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية القدرية متعلقة بكل محبوب ومكروه، أراده الله وأحبه أو لم يرده ولم يحبه. والإرادة الشرعية الكونية هي المتعلقة بكل محبوب فقط، الإرادة الشرعية الكونية هي التي تتعلق بكل محبوب فقط. نمثل لهذا ونوضحه بأزيد من ذلك إن شاء الله. أهل السنة والجماعة يقسمون الإرادة إلى قسمين، ويفرقون بينهما في أو بهذه الفروق الثلاثة: الإرادة الكونية والإرادة القدرية بمعنى واحد. الإرادة الكونية بمعنى التكوين، أي أن الله تعالى أراد كون ذلك الشيء، وتقال قدرية لأن الله تعالى قدره، لأن الله تعالى قدره، فيقال إرادة كونية يقال إرادة قدرية بمعنى واحد. قالوا هي التي بمعنى المشيئة. ما معنى المشيئة؟ المشيئة صفة من صفات الله تعالى، المشيئة صفة من صفات الله تعالى. ومعنى المشيئة أن الله تعالى إذا أراد شيئا فسيقع حتما، هذا معنى المشيئة، هو الواقع حتما. أما الإرادة الدينية الدينية الشرعية فسميت دينية لأن الله تعالى أراده دينا، وسميت شرعية لأن الله تعالى شرعه لعباده، فالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك من الأمور التي يحبها الله وشرعها لعباده تسمى إرادة شرعية، أي أن الله تعالى أراد منا الصيام والزكاة والحج وغير ذلك، أرادها منا إرادة شرعية ولم يردها منا إرادة كونية قدرية. لو أن الله تعالى أراد، يرحمكم، لو أن الله تعالى أراد من العباد كلهم الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية في الصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك، ما تخلف عبد قط في هذه الأمور، ولا شك أنه سيفعلها. وأما الإرادة الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع. فالله تعالى مثلا طلب من العباد جميعا وأراد من العباد جميعا، أراد منهم أن يوحدوا وأن يصلون له، وكذلك يفعلون الأوامر ويتركون النواهي. هذه الإرادة السؤال هل كل العباد يفعلون هذا الأمر؟ الجواب لا، ليس كل عبد يصلي ولا يوحد، بل منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. إذن هذه نسميها إرادة ماذا؟ شرعية دينية، أي أن الله تعالى شرع لنا هذه الأمور، وهي التي بمعنى المحبة والرضا، وهي التي بمعنى المحبة والرضا. فالإرادة الشرعية إذن الدينية هي التي بمعنى الرضا، هي التي بمعنى المحبة، هي التي بمعنى الطلب. فكل شيء طلبه الله ورضيه وأحبه فقد أراده وأراد أن يوقع، لكن من العباد من يوقعه ومنهم من لا يوقعه. والإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد ماذا؟ وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الشرعية الدينية هي التي تتعلق بكل محبوب، فكل أمر أراده الله شرعا ودينا فقد أحبه، فقد أحبه. أما الإرادة الكونية القدرية فهذه كما قلنا بمعنى المشيئة، وهي تتعلق بالمحبوب وكذلك المكروه. فمثلا كفر أبي طالب، كفر أبي طالب، هل الكفر يحبه الله؟ الجواب لا، ما يحبه، لكنه وقع، أليس كذلك؟ كفر أبي لهب وقع ومات كافرا. هذا الوقوع هل يتعلق بالإرادة الكونية أم يتعلق بالإرادة الشرعية؟ الجواب لا شك أنه يتعلق بماذا؟ بالكونية. لماذا لم نقل بأنه يتعلق بالدينية الشرعية؟ لأن الله تعالى لا يحب ماذا؟ الكفر، الله تعالى لا يحب الكفر. نمثل بأمثلة ويتضح إن شاء الله تعالى المقام بأزيد من هذا. مثال ذلك حضورنا في هذا المجلس، حضورنا في هذا المجلس، أو بالأعم إلى هذا المركز، وجودنا في هذا المركز، هل يعتبر من الإرادة الشرعية أم من الإرادة الكونية أم من الإرادة الشرعية الكونية؟ طيب نأتي بقاعدة، كل شيء وقع نقول هو إرادة ماذا؟ كونية قدرية. كل شيء وقع يقال له إرادة كونية قدرية. لماذا؟ لأن الإرادة الكونية القدرية هي التي بمعنى ماذا؟ المشيئة. وكل شيء شاءه الله فسوف ماذا؟ يقع، فسوف يقع. إذن وجودنا ها هنا وقع أم لم يقع؟ وقع. إذن من الإرادة ماذا؟ الكونية. هل هذا الوجود والحضور إلى هذا المركز مما يحبه الله أو مما يبغضه الله؟ مما يحبه الله. إذن كل شيء يحبه الله نقول هو إرادة ماذا؟ شرعية دينية، لأن الله تعالى طلب منا هذا الأمر، وهو طلب العلم، الله تعالى طلبه منا، فوقوعه منا هذا يعتبر من الإرادة الشرعية. فلما وقع وأوقعنا هذا الأمر بإذن الله تعالى صار شرعيا ماذا؟ كونيا. إذن اجتمعت ها هنا الإرادة الكونية لأنه وقع، واجتمعت فيه الإرادة الشرعية لأن هذا الوقوع وهذا الحصول يحبه الله تعالى ويرضاه. طيب الرجل يذهب بقدميه إلى الزنا، يذهب بقدميه إلى الزنا، هذا هل هو من الإرادة الكونية أم من الإرادة الشرعية أم من أحدهما؟ طيب ننتظر قليل حتى يفهم الأخوة الآخرين. الآن الرجل ذهب، أولا نناقش الزنا، الزنا يحبه الله؟ لا، ما يحبه الله تعالى، إذن ليس من الإرادة الشرعية، لأن الله تعالى ما شرع لنا ماذا؟ الزنا. إذن الزنا ليس من الإرادة الشرعية، إذن انتفت الإرادة ماذا؟ الشرعية. هذا الزنا وقع من هذا الرجل؟ نعم وقع من هذا الرجل. إذن هذا يسمى ماذا؟ إرادة كونية. كيف علمنا بأنه إرادة كونية قدرية؟ لأن الأمر قد ماذا؟ قد وقع، لأن الأمر قد وقع. طيب ماذا؟ وقوع الطاعات أو طلب الطاعات. فمثلا أبو لهب طلب منه الإيمان، أبو لهب طلب منه الإيمان، الإيمان ها هنا من الإرادة الشرعية أم من الإرادة القدرية الكونية؟ بغض النظر عن وقع أو لم يقع، من الإرادة ماذا؟ الشرعية. الإيمان من الإرادة الشرعية. هل أوقع أبو لهب هذا الأمر؟ الجواب لا. إذن انتفت الإرادة ماذا؟ الكونية، لأنه ماذا؟ ما وقع، لأن أبا لهب لم يوقع الإيمان. إذن الشيء إذا لم يقع انتفت الإرادة ماذا؟ الكونية. بمعنى آخر أن الله تعالى لم يشأ له الإيمان ولم يقدر له في اللوح المحفوظ الإيمان، ولو قدر له الإيمان في اللوح المحفوظ لماذا؟ لوقع. إذن هذا نسميه الإيمان المطلوب من أبي لهب، نسميه من الإرادة الشرعية لا القدرية، شرعا لأن الله تعالى أمر أبا طالب بذلك، وعدم الوقوع يدل على انتفاء الإرادة الكونية القدرية. مثال آخر، المعاصي غير الواقعة، المعاصي غير الواقعة، مثلا كفر المؤمن، إنسان مؤمن وكفره، الآن الكفر هل يحبه الله ويرضاه؟ لا. إذا ليس من الإرادة ماذا؟ الشرعية. ذلك المؤمن هل أوقع الكفر؟ لا. إذا ليس من الإرادة ماذا؟ الكونية. إذا ها هنا انتفت ماذا؟ الإرادة الكونية والشرعية، لأن ذلك المؤمن لم يوقع الكفر، إذا انتفت الإرادة الكونية القدرية، وهذا الكفر لا يحبه الله ولا يرضاه، إذا ليس بشرعي ولا ماذا؟ ولا بكوني. إذا المعاصي إذا لم تقع يقال هذا لا كوني ولا ماذا؟ ولا شرعي، لأن المعاصي لا يحبها الله ولأنها لم تقع، إذا لا كونية ولا ماذا؟ ولا شرعية. والطاعات إذا وقعت نقول الطاعات يحبها الله، الطاعات يحبها الله ويرضاها، إذا هي ماذا؟ شرعية. والطاعات وقعت وحصلت، إذا هي ماذا؟ قدرية. إذا اجتمعت في حصول الطاعات الإرادة الكونية والإرادة كذلك ماذا؟ الشرعية. إذا هذا هو مفهوم الإرادة عند أهل السنة والجماعة، أن الإرادة القدرية الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية الدينية هي التي بمعنى المحبة والرضا والطلب، والإرادة الشرعية الكونية هي التي قد تقع وقد ماذا؟ لا تقع. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر فحصل، وأمر وطلب الإيمان من أبي لهب فما حصل. إذن الإرادة الشرعية وكل ما شرعه الله وأراده منا دينا قد يقع وقد ماذا؟ وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فلا يتخلف، الإرادة الكونية القدرية فلا يتخلف من ذلك شيء، والإرادة الشرعية كل ما أراده الله فيحبه الله ويرضاه، والإرادة الكونية القدرية هل تنحصر بالمحبوب أو المبغوض، أو هي للمبغوض والمحبوب؟ للمبغوض والمحبوب. فالإرادة الكونية القدرية هي الأمور الواقعة، وكل أمر واقع في هذا الكون قد يكون مبغوضا كالكفر والمعاصي، وقد يكون محبوبا كالطاعات والإيمان وغير ذلك. هذا هو مفهوم الإرادة عند أهل السنة والجماعة، يقسمون الإرادة إلى قسمين ويفرقون بينهما بهذه الفروق الثلاثة. إذا ما هو الفرق الأول بين الإرادة الكونية والشرعية؟ ها؟ ها؟ الإرادة الكونية يجتمع فيها ما أحبه الله وما لم يحبه. الإرادة الكونية تشمل المحبوب والمبغوض. ها؟ والإرادة الشرعية؟ تشمل المحبوب. هذا الفرق الأول. الثاني؟ ها؟ ها؟ الكوني لابد أن يقع، أي شيء أراده الله كونا لابد أن يقع، والشرعي قد يقع وقد لا يقع. الثالث ها؟ قد قاله له، قد قاله له. ها ها تتعلق بمشيئته. ها ها ها ها قالوها. الثالث ها الترادف، الكونية ترادف المشيئة، والشرعية الدينية ترادف المحبة والرضا. إذا أولا من حيث الترادف ومن حيث المعاني، فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة والرضا. وأما الفرق الثاني فالإرادة الكونية واقعة لا محالة، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثالث الإرادة الكونية يتعلق فيها المبغوض والمحبوب، وأما الإرادة الشرعية فلا يتعلق فيها إلا كل محبوب. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ إذن ها ها ماذا قلنا؟ الإرادة الشرعية الدينية ترادف، يعني هي بمعنى المحبة، بمعنى الرضا، بمعنى الطلب، فهذا هو المعاني. كل شيء طلبه الله فقد أراده ماذا؟ شرعا وأراده دينا. نعم ها؟ ما لها؟ ما هي أسباب الكفر والإيمان؟ ما فهم لي، يعني تريد إدخاله في الإرادة ها هنا ولا ماذا؟ ها؟ هذه المقدمات إن كانت إلى الكفر فهي مبغوضة إلى الله، وإن كانت إلى الإيمان فهي محبوبة إلى الله تعالى. طيب طيب، حديث أنس، حديث أنس الذي في الصحيحين يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أرأيت لو كانت لك الدنيا وأكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول الله تعالى قد أردت منك أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك، أو قال الكفر، فأبيت إلا الكفر. فقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى قد أردت منك أهون من ذلك، يعني أرد منه الإيمان، قد أردت منك أهون من ذلك. هذه الإرادة هل هي الشرعية الكونية أم هي ماذا؟ الإرادة الشرعية. ما الدليل على أن المراد بالحديث ها هنا بأن الإرادة الإرادة الشرعية؟ ما الدليل على ذلك؟ لأن الإيمان محبوب إلى الله عز وجل. لأن الإيمان محبوب إلى الله. طيب لأنها لم تقع، هي محبوبة إلى الله ولم تقع. الله تعالى قال له قد أردت منك أهون من ذلك، أي أردت منك الإيمان، أردت منك الإيمان. فهل وقع المراد ها هنا الذي أراده الله؟ ما وقع، ما وقع. وهل هذا الذي أراده الله محبوب أم مبغوض؟ محبوب. إذن ها هنا إرادة شرعية لا قدرية. لماذا لا قدرية؟ لأن ذلك كافر، لأن ذلك الرجل الذي يخاطب الله كافر، لم يوقع الإيمان. إذن الله تعالى طلب منه الإيمان ولم يوقعه، إذن هذه إرادة شرعية لأن الإيمان المطلوب محبوب، لا كونية ولا قدرية لأن الله تعالى ما أوقع له الإيمان. واضح الكلام هذا؟ طيب نعم، كوني شرعي. كيف كوني؟ وقع عليه الكفر، نحن ما نتكلم على الكفر، نتكلم على ماذا؟ على الإيمان، نتكلم على الإيمان. أما الكفر فهنا ها هنا يقال قدرية لا شرعية، لأنه أوقع الكفر، أوقع الكفر. إذن الكفر يحبه الله؟ هذا الرجل الذي يخاطبه الله هل الكفر يحبه الله؟ لا. إذن ليست بماذا؟ بشرعية. والكفر أوقعه ذلك الرجل، إذن هي ماذا؟ كونية. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال وأما أهل السنة وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، يعني هي بمعنى المشيئة، وهما يتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، وكل شيء أراد الله فعله قد يكون ماذا؟ محبوبا، وقد يكون ماذا؟ مبغوضا. قال فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد. ها هنا الإرادة كونية أم شرعية؟ نريد التفصيل في هذا. كونية وشرعية، نريد الإرادة ها هنا إنما أمره إذا أراد شيئا. الإرادة ها هنا هل هي شرعية أم قدرية أم ماذا؟ كونية، وقعت فقط. إنما أمره إذا أراد شيئا، الإرادة ها هنا كونية، الإرادة ها هنا كونية لا شك في ذلك، لأن الله تعالى سيفعله سيفعله. فإن كان ذلك الأمر الذي فعله الله محبوبا إليه كان قدري ماذا؟ شرعي. وإن كان ذلك الأمر الذي سيفعله الله أو سيخلقه الله أو سيحدثه الله ليس بمحبوب إلى الله فهو قدري كوني محض، وليس بماذا؟ بشرعي. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وقلنا بأنه لا يصح. قال وإرادة شرع، نعم صحيح. قال وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. ها هنا يريد الله بكم اليسر، هل هي قدرية أم شرعية ولماذا؟ لماذا؟ الله تعالى يحب ماذا؟ اليسر. كذلك أمر ثاني، انتفت القدرية أم لم تنتفي فيها؟ يعني شرعية؟ لا، هي إرادة شرعية محضة، يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية محضة. لماذا لم نقل بأنها كذلك كونية؟ هنا السؤال، لماذا لم نقل بأن هذه الإرادة كونية كذلك؟ لأنها قد تقع وقد لا تقع، لأنها قد تقع وقد لا تقع. هل كل إنسان في الدنيا واقع في يسر؟ لا، ليس كل إنسان واقع في اليسر، فهذه الإرادة قد تقع وقد ماذا؟ لا تقع. إذن بهذا الأمر نستطيع أن نفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. فمثلا زيد من الناس وقع في يسر، وقع في يسر، إذن إرادة اليسر من الله تعالى له ها هنا يقال لها شرعية وماذا؟ وكونية. شرعية وكونية، لماذا شرعية؟ لأن اليسر مما يحبه الله. وكذلك كونية لأنها وقعت لزيد، لأنها وقعت لزيد. فإنسان آخر عمر من الناس وهو ليس بواقع في اليسر، والله تعالى أراد أن يوقع له اليسر، إذن يقال ها هنا اليسر إرادة ماذا؟ شرعية لا كونية، لأن هذا الرجل لم يقع له اليسر، إذن ليس بماذا؟ بكوني. والله تعالى يحب ماذا؟ اليسر، إذن شرعي لا ماذا؟ لا كوني. فلا يلزم كل أمر شرعي أن ماذا؟ أن يقع. فالأمور الشرعية الدينية قد تقع وقد ماذا؟ لا تقع. قال ولا يريد بكم العسر، قال ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى. طيب ولا يريد بكم العسر، هنا انتفاء الإرادة ماذا؟ الشرعية، أي الله تعالى ما شرع لكم ماذا؟ العسر. طيب قال ولا تلازم بين الإرادتين، واضح إن شاء الله الفرق، واضح هذه الفروق إن شاء الله، سندخل بكلام هكذا صعب. إذا ماذا اتضح لنا هذه الثلاث الفروق يتضح لنا هذا الكلام، واضح للكل إن شاء الله. نعيدها مرة أخرى. طيب باختصار، الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى ماذا؟ المشيئة. ما معنى المشيئة؟ الشيء الذي شاء الله وسيقع. الإرادة الشرعية الدينية هي التي بمعنى المحبة وماذا؟ والرضا والطلب والأمر، فكل شيء طلبه الله وأمر به وأحبه ورضيه فهو شرعا له، فهو شرع ودين ماذا؟ شرعه ولنا. والإرادة الكونية القدرية هي التي تقع لا محالة، هي التي تقع لا محالة، فكل شيء قدره الله وكونه فواقع، واقع لا ماذا؟ لا محالة. الإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد ماذا؟ لا تقع. فالله تعالى أراد منا الصلاة، فهل كل إنسان صلى؟ الجواب لا، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. الإرادة الكونية القدرية يتعلق فيها المحبوب والمبغوض، فكل شيء وقع في الكون هو الذي بمعنى الكونية القدرية، هو الذي بمعنى المشيئة. ولا نستطيع أن نعرف بأن هذا الأمر مراد الله تعالى كونا وقدرا ومشيئة إلا بعد أن ماذا يقع. فمثال ذلك رجل قال سأصعد غدا إن شاء الله الجبل، سأصعد غدا إن شاء الله الجبل، هل نسمي هذه الأمر إرادة كونية أم لا نسميها؟ لا نسميها حتى ماذا؟ حتى تقع. فإن رأيناه قد صعد الجبل قلنا هذا إرادة كونية، هذا إرادة ماذا؟ كونية. أما فقط بأنه يعزم على الفعل ويريد الفعل فلا نستطيع أن نجزم بأنها قدرية كونية أو لا، إلا بعد ماذا؟ الوقوع، إلا بعد الوقوع. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي التي بمعنى أو هي التي تتعلق بالمحبوب والمرضي ليس غير. فالله تعالى لا يحب لعباده المعاصي ولا الفسوق ولا الفجور ولا الكفر. واضح إن شاء الله؟ طيب، قال الشيخ رحمة الله عليه: ولا تلازم بين الإرادتين. يعني السؤال هل لابد من وقوع الإرادتين معا؟ الشيخ يقول لا تلازم، قد تقع هذه وقد تقع هذه وحدها، وقد يقعان ماذا؟ معا. قال: ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. يعني وقوع الكفر والمعاصي هذا يتعلق بماذا؟ بالإرادة الكونية القدرية لا الشرعية. إذن كل أمر من الأمور المبغوضة من الكفر والمعاصي وقع نسميه ماذا؟ إرادة كونية. إذن ها هنا انتفت الإرادة ماذا؟ الشرعية. قال: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخف من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. بمعنى آخر بأن الإرادة الكونية لا تتعلق بالطاعات التي لم تقع. إيمان الكافر، هذا الرجل مات كافرا والله تعالى أراد منه الإيمان، هذا هو معنى إيمان الكافر. مثال ذلك أبو لهب كافر وطلب منه الإيمان، فهل أبو لهب أوقع الإيمان؟ لا، لم يوقع الإيمان. فالطاعات التي لم تقع لا يقال لها قدرية كونية. مرة أخرى، الطاعات وكل أمر محبوب لم يقع من قبل العباد، ها هنا تنفرد الإرادة الشرعية دون ماذا؟ الكونية القدرية. واضح الكلام هذا؟ قال: وأخص، يعني تنتفي، بمعنى أخص أي أنها تنتفي. قال: وأخص من جهتي أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. هذا فاسق ما صدرت منه الطاعة، إذن هذه الطاعة لم تقع، وهذا كذلك الإيمان لم يقع. إذن قاعدة هنا، قاعدة جميع الطاعات وجميع المحبوبات والمرضيات إلى الله إذا لم تقع من قبل بعض العباد فهذه يقال لها شرعية لا كونية. واضح الكلام؟ طيب، قال: والإرادة الشرعية أعم، يعني موجودة، أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. الآن الطاعات والمحبوبات والمرضيات سواء وقعت أم لم تقع فلا يزال يقال لها ماذا؟ شرعية. فإن وقعت أضيف إلى ذلك ماذا إليها؟ كونية. وإن لم تقع الطاعات فيقال لها ماذا؟ شرعية. واضح؟ قال: وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. وأخص أي تنتفي الإرادة الشرعية، متى؟ إذا وقع أمر غير محبوب، إذا وقع مثلا كفر أبي لهب، فها هنا يقال كونية لا شرعية. إذن ها هنا تنتفي الإرادة ماذا؟ الشرعية. متى تنتفي الإرادة الشرعية؟ إذا وقعت الأمور المبغوضة إلى الله، فيقال الإرادة ها هنا كونية قدرية لا ماذا؟ لا شرعية. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب، قال: والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. اجعل على هذا قول: إيمان المؤمن وطاعة المطيع، اجعل له عنوان وقوع الطاعات. إيمان المؤمن، المؤمن أوقع الإيمان، وطاعة المطيع، لماذا يقال له مطيع؟ لأنه أوقع ماذا؟ الطاعة. إذن وقوع الطاعات والمحبوبات والمرضيات تجتمع فيه الإرادة الكونية وماذا؟ والشرعية. قال وتنفرد الكونية